أورد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأنهم كانوا في غزوة حنين أنه حصل جولة إن حصل إقدام ثم إحجام والناس انكشفوا وقد كانوا قالوا لن نغلب اليوم من قلة فعوقبوا على ذلك بأن حصلت لهم الهزيمة أولا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل فثبت يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه رجع الناس وصار النصر لهم على أعدائهم في آخر الأمر. وكان يقول أبو قتادة وكان أن رأى رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني ظهر عليه وغلبه فاستدار يعني وأتاه من خلفه فضربه على حبل رقبته يعني معناه في المكان الذي في أسفل الرقبة فقتله ولكنه كان فيه رمق فالتفت إليه وضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ثم إنه أطلقه لأنه أدركه الموت وحصل له الموت فأطلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه فكان وقال له عليه بينة يعني له من يشهد على له من يشهد له على ذلك لأن مجرد الدعاوى قد لا قد يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الخلل. فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فكان أبو قتادة يقوم ويقول من يشهد لي. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما لا فقص عليه القصة. وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ سلب ذلك المقتول وقال يا رسول الله سلبه عندي فأرضه عني يعني خلي هذا السلب لي وأنت أرضي هذا القاتل من عندك أرضه من عندك يعني وأبقي هذا السلب الذي بحوزتي لي. فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال لا ها الله يعني لا والله لا يعمد إلى رجل أسد من أسد الله يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون لك السلب ثم يكون لك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يعني صدق أبو بكر. فقام ذلك الرجل الذي عنده سلب ذلك المقتول فأعطاه لأبي قتادة فباعه واشترى به مخرفا يعني بستانا. قال فهو أول مال تأسلته في الإسلام أول مال تأسلته يعني تملكته وظفرت به وكان بسبب أو قيمته ثمن ذلك السلب الذي حصل له عن ذلك المقتول الذي قتله وهو دال على إعطاء السلب لقاتله. وهذا إنما يكون من الإمام أو من يعني من يكون نائبا عنه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمر بن كثير بن أفلح. عن عمر بن كثير بن أفلح وهو ثقة أخرج له. البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي. كلهم إلا النسائي فإن أخرج له في مسند مالك. أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له في مسند مالك. عن أبي محمد مولى أبي قتادة. عن أبي محمد مولى أبي قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة الأنصاري الحارث للربعي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. فضربته بالسيف على حبل عاتقه. يعني على حبل عاتقه يعني مقصود من ذلك في أسفل يعني عنقه الذي هو متصل بالعاتق. فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. قال ما بال الناس يعني الانكشاف الذي قد حصل الانكشاف الذي قد حصل. فقال أمر الله يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره ومصيبة حلت في المسلمين ولكن الله عز وجل عاد الكرة لهم فرجعوا عن ذلك الانكشاف وذلك الانصراف الذي قد حصل وصارت صارت النهاية

الاثنين الذين معه اذهبا الى روضة خاص فستجدان فيها امرأة معها كتاب فأتوا بالكتاب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة فيها تشفي وأن فيها شيئا حصل مع الأمير وأن فيه اعتراض على الأمير وتهديد للأمير وتوعد للأمير بشكواه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا ترد عليه، لا ترد عليه، لا ترد عليه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يعوضه من الخمس أو من غير ذلك مما يوفي الله عز وجل عليه، ولكن هذا الذي حصل فيه إغلاظا على الأمير وتشفي من الأمير وتهديد للأمير أراد أن يبقي ذلك الشيء الذي أمر به الأمير والذي أخذه الأمير، وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره، لكم النتائج والفوائد وهم يتعبون وأنتم تستفيدون، والكدر هو عليه، كدره عليهم وصفه لكم، صفه وحسنه لكم وكدره عليهم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عمرو. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عوف بن مالك الأشجعي. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. سلب يكون للقاتل مطلقا كل معركة في الغزوة، أو هناك شروط معينة؟ الظاهر أنه إذا كان الإمام قال هذا: من قتل قتيلا فله سلب، إذا قال هذا فإنه يكون له مطلقا، ذلك الذي يكون سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان واحدا أو عددا، كما سبق مرة بنا في قضية أبي طلحة وأنه قتل 20 وأخذ أسلابهم. إذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب. فإذا كان هكذا السلب الفرس والسلاح وما على المقتول، إذا الغنائم تنحصر في ماذا؟ تنحصر في غير ذلك، في الأشياء التي لا يعرف أصحابها، لأنهم إذا هربوا وتركوا أموالهم هذه الأموال التي تركت ما جاءت عن طريق أن كل واحد قتل إنسان وأن هذا له. وأخونا يقول: هل يجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟ نعم، يجمع بين السلب والسهم. السلب شيء والسهم شيء. السهم الأسهم للغانمين جميعا وتقسم عليهم، وأما السلب فيختص به القاتل الذي حصل منه نكاية بالعدو، والذي حصل منه جهد عظيم تميز به، يكافأ عليه بذلك السلب، حيث يقول الإمام: من فعل كذا فله كذا. الحديث الآن شاهد للترجمة: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، في الآخر. نعم، شاهد للترجمة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر: لا تعطيه إياه، لا تعطيه إياه، رأى أن نصحه لا يعطيه إياه، لظرف أو لأمر من الأمور، وهو ما حصل من شيء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير لائق مع أميره. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. كلمة عن أبيه هذه مقحمة، لأن الذي يروي عن أبيه هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير في الإسناد الأول. وأما هذا الإسناد يعني ففيه خالد بن معدان يروي عن جبير بن نفير، فكلمة عن أبيه هذه ليست، هذه مقحمة، ومفهومها أن جبير يروي عن نفير، جبير يروي عن نفير، ونفير ليس من الرواة، نفير ليس له رواية، وإنما الرواية لعبد الرحمن بن جبير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير والذي مر في الإسناد السابق. فهذه جاءت مقحمة، والذي فتح ثلاث الأشراف لا ولا وجود له في فتح ثلاث الأشراف، لأن هذه طريق وتلك طريق، هناك طريق فيها قال فيها عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، وهذه حال بن عدان عن جبير، فكلمة عن أبيه هذه مقحمة. قال عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه، عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه يعني نحو الحديث المتقدم، الرواية السابقة التي هي من طريق عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه، يعني مثل نحوها هذه الطريقة التي جاءت عن خالد بن عدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك، نحوه أي نحوه في المعنى وليس مثله في الألفاظ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن الوليد عن ثور، ثور ابن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة، البخاري وأصحاب السنة. عن خالد بن معدان، خالد بن معدان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عوف بن مالك الأشجعي وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب في السلب لا يخمس. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب السلب للقاتل ولا يخمس، يعني أنه لا يؤخذ منه الخمس، كما أن الغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي أربعة أخماس للغانمين، فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسه كما يؤخذ الخمس من الغنيمة، وإنما هو بأكمله للقاتل ولا يؤخذ منه خمس، لا يخمس السلب كما تخمس الغنيمة، بل السلب يكون كله للقاتل ولا يخمس، وأما الغنيمة فيؤخذ خمسها وأربعة الأخماس تكون للغانمين، الأربعة الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين، هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلب للقاتل ولا ولم يخمس السلب، ولم يخمس السلب، أمر الإنسان بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، يعني ولم يؤخذ خمسه، وإنما يعطى بأكمله دون تخميس للقاتل. هنا ما فيه عموم يا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، يعني بالسلب يعني كأن المقصود به إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، ثم يعني فهذا فيه قضاء، قضاء بالسلب للقاتل، لكن ليس معنى ذلك أن كل من قتل قتيلا فله سلبه دون أن يقول الإمام ذلك. قال حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط عن غيرهم، وهنا يعني من قبيل روايته عن الشاميين. حديث أخرجه البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن، أخرج حديث البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن. عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، عن صفوان بن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، عن أبيه عن عوف بن مالك، وقد مر ذكرهم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سليمان، وليس له ولد اسمه سليمان، ولكنه يسمى يكنى بأبي سليمان، كما كان أبو بكر يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. ثم أورد أبو داود باب من أجاز على قتيل على جريح متخن على جريح متخن فقتله نفل من سلبه، يعني مناه أعطي شيئا من سلبه، يعني لا يعطى سلبه كله ولكنه ينفل، يعني يعطى يعني شيئا زائدا على حقه من الغنيمة، يعني تمثيلا أي تمييزا له أو يعني زيادة له على نصيبه من الغنيمة. والنفل المقصود الذي يعطاه زيادة على نصيبه من الغنيمة، هذا هو. ولهذا قيل الصلاة التي هي غير الفرض نافلة لأنها زيادة على الفرض، لأنها زائدة عن الفرض قيل لها نافلة. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل، وكان هو الذي أجهز عليه كما سبق من ربنا في الحديث أنه وجده وبه رمق وبيده سيف وأنه جريح وقد ضربت رجله وأنه يعني يذب بسيفه عن نفسه، فلما رآه يعني كان معه سيف يعني ليس بحاد فضربه ولم يجد شيئا، يعني قال في غير طائل يعني في غير جلوى، فسقط سيفه من يده وأخذه منه فضربه به حتى برد، يعني حتى فارق الحياة وحتى خرجت روحه. وهنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيفه، وسيفه من السلب، قال ينفل من سلبه، لكن الحديث يعني غير صحيح، الحديث غير صحيح. والتمثيل يعني جاء فيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي جملة منها، ولكن الحديث في هذا غير صحيح. قال حدثنا هارون بن عبد الله الأزدي، هارون بن عباد الأزدي، هارون بن عباد الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه، نعم، عن أبيه الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي وهو صدوق يهم، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب كتب الستة. ورواية أبي عبيدة عن أبيه الأصح كما قال الحافظ بن حجر أنه لم يسمع من أبيه، يعني فإذا فيه انقطاع، وفيه أيضا المقبول الذي جاء في أول الإسناد. قال رحمه الله تعالى باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية، على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليس، فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله، وإن حزم خيلهم ليس، فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله، فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان أنت بها يا وبر تحذر علينا من رأس ضال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له، يعني في من جاء بعد حيازة الغنيمة لا سهم له، يعني له لا يعطى، لأن الغنيمة يعطاها من حضرها، من حضر المعركة وشارك، فهذا هو الذي يعطى من الغنيمة. وأما إنسان جاء بعدما انتهت الحرب وحيزت الغنائم فإنه لا يكون له نصيب فيها، لا يكون له نصيب فيها لأنه ما شارك، وإنما الذي جاء قبل أن تنتهي الحرب وشارك قبل أن تحاز الغنيمة فإنه يكون له نصيب منها، ومن جاء بعد ذلك لا يكون له نصيب. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني سرية فيها أبان ابن سعيد بن العاص قبل نجد, وأنهم جاءوا بعدما انتهت القتال في خيبر وانتهت الغنيمة, وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم منها نصيب, طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يعني منها نصيب. فعندما طلب هذا قال أبو بكر قال أبو هريرة لا تعطيه يا رسول الله, يعني معنى أنه ما شارك في الغنيمة. فلما قال لا تعطيه يا رسول الله غضب وعاب أبا هريرة وتكلم فيه كلاما, فقال وأنت بها, أنت بها يا وبر, أنت بها يعني أنت يعني بهذه الكلمة أو بهذا يعني تتصدى لهذا الأمر وتتدخل في هذا الأمر. فقال يا وبر, والوبر هو دويبة تشبه السنور يعني تكون وحشية يعني في الفلات, وهي التي جاءت في قرآن مسيلمة الكذاب الذي لما جاءه عمرو بن العاص وقال له ماذا أنزل على صاحبكم, وكان كافرا لم يسلم وكان صديقا لمسيلمة, وقال إن أصحابه يقولون إنه أنزل عليه والعصر إن الإنسان في خسر, فقال وأنا أنزل علي القرآن وبر وما أدراك ما وبر, له أذنان وصدر, إن قريشا قوم يعتدون, ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك, إني أعلم أنك تعلم أني مكذب لك, يقولها الصديق لصديقه وكل منهم كفار وكل منهم كفار. فالوبر دويبة تشبه السنور أو على قدر السنور, وهي متوحشة وتكون في الفلات وتكون في الجبال. قال وبر تحدر من رأس غال, نعم رأس غال يعني من رأس جبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان, ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول اجلس يا أبان ولم يقسم لهم, لأنهم حضروا بعد قسمة الغنيمة بعد حيازة الغنيمة وانتهاء الحرب. قال حدثنا سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عنبسة بن سعيد. عن عنبسة بن سعيد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. بمناسبة الوبر يقول ما حكم أكل الوبر حيث هذا يكثر في بلادنا والعلماء يختلفون في تحليله وتحريمه؟ لا أذكر فيه شيئا. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وساله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حين افتتحها, فسألته أن يسهم لي, فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله, قال فقلت هذا قاتل بن قوقل, فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال, يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيها أن القصة بالعكس, وذلك أن الذي في المسألة الأولى أبو هريرة هو الذي اعترض على طلب أبان بن سعيد بن العاص, وفي هذه القصة أن أبا هريرة هو الذي طلب أن يجعل له نصيب من الغنيمة وأبان هو الذي اعترض عليه هو الذي اعترض عليه, وكل منهما جاء بعد يعني في آخر الأمر, لأن يعني أبو هريرة عندما جاء في زمن متأخر يعني بعد انتهاء خيبر, وكذلك أبان بن يزيد بن العاص. ولما قال أبو هريرة اقسم لي يا رسول الله اعترض عليه أبان فقال قال لا تسهم له يا رسول الله, قال لا تسهم له يا رسول الله, لا تسهم له, يقول أبان لا تسهم له يعني لأبي هريرة يا رسول الله, فغضب أبو هريرة وقال هذا قاتل ابن قوقل, قاتل ابن قوقل يعني هو يعني مسلم قتله أبان بن سعيد وهو كافر, يعني مسلم قتله

ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة يعني يعطيان عطاء يعني بدون إسهام بدون أن يسهم لهما فالإحدى هو الإعطاء يحذيه يعني يعطيه والعطية هي رضخ التي سمى رضخ يعني أنه يعطى يعني شيء يعني من غير إسهام من غير أن يكون حكمه حكم الغانمين بأن يكون له نصيب كالنصيب الذي يكون لكل غانم لكل مجاهد حضر المعركة وجاهد وقاتل الكفار المرأة والعبد يعطيان من غير إسهام هذا هو معنى قوله يحذيان يعني يعطيان عطية وهبة ومنحة يعني من غير استحقاق ومن غير إسهام كما يسهم لغيرهم والإحدى هو معنى الإعطاء ومنه الحديث حديث أبي موسى الأشعري الذي في جلس الصالح وجلس السوء جلس الصالح كحام المسك يعني إما يحذيك وإما أن تنال منه ريح طيبة إما أن تحذيك وإما أن ترتع منه وإما أن تنال ريح طيبة يحذيك يعني يطيك أورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كتب إليه نجدة وهو من الحرورية من الخوارج يسأله عن العبد هل يكون له في الغنيمة شيء وعن النساء هل يخرجن مع في الغزو ويكون لهن شيء فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال عبد الله بن عباس لولا أن يرتكب أحموقة ما كتبت له لأن لكونه من الخوارج ولكن كونه يعني سأل ويعني لئلا يحصل منه يعني أشياء ما هي طيبة فقد كتب له يجيبه بأن العبد بأن العبد إيش قال أما المملوك فكان يحذى أما المملوك فكان يحذى يعني أنه يعطى يعني عطية بدون إسهام وأما النساء فكنا يداوين الجرحى ويسقين الماء فكنا يداوين الجرحى ويسقين الماء ويعني ولم يذكر إعطاء ولكنهن يحذين ويعطينا يعني من غير إسهام كالذي يحصل للمملوك كالذي يحصل للمملوك ولهذا أبو داود رحمه الله ذكر الترجمة يحذيان يعني أنهما يعطيان من غير إسهام وإعطاؤهما من أجل هذا العمل وهذه الخدمة التي يقومان التي يقومن بها نعم. قال حدثنا محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة مر ذكر محبوب بن موسى وأبو إسحاق الفزاري وزائدة هو بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن المختار بن صيفي عن المختار بن صيفي وهو مقبول أخرج مسلم وأبو داود مقبول أخرج مسلم وأبو داود عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه بيان أن النساء يعطينا يعني رضخا ويعني عطية دون إسهام والرواية السابقة ليس فيها ذكر الرضخ والإعطاء وهذه فيها بيان الإعطاء لهن وأنهن يرضخ لهن يعني يعطينا من غير إسهام قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أحمد بن خالد يعني الوهبي. عن أحمد بن خالد يعني الوهبي وهو ثقة صدوق خرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنن. وهو صدوق خرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر وهو جعفر الباقر محمد بن أبو علي. جعفر هو محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري. والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هرمز. عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس وقد نرى ذكرهما. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرى. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جدتي حشرج أنها كانت خرجت مع نسوة وهي سادسة ست نسوة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهن وهو مغضب وقال ما مع من خرجهن وبإذن من خرجهن فأخبرناه بأنه خرجنا يغزلنا الشعر ويداوينا المرضى ويسقينا السوير فقال لهن قمنا ثم بعد ذلك بعدما حصلت الغنيمة أسهم لهن كما يسهم للرجال قال لها وماذا كانت الغنيمة قالت تمرا فهذا فيه بيان أنه أسهم لهن كما أسهم للرجال وهذا يخالف ما تقدم من أنهن يرضخ لهن ولا يسهم لهن وأيضا جاء فيه أنه تمر ولعل المقصود بذلك أنه أسهم لهن كما يسهم من الرجال يعني في الطعام الذي يقدم والذي يمنح للغزاة لأننا عرفنا فيما مضى أن الطعام أنه يبذل وأنه يقسم يعني عليهم للاقتياد فيعني يمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه أسهم لهن كما أسهم لغيرهن في القوت وذلك من التمر الذي هو الطعام لأن إعطاء الطعام وتقسيم الطعام يختلف عن قسمة الغنيمة يختلف عن قسمة الغنيمة التي تكون هي للغانمين فإما والحديث ضعيف يعني غير ثابت ولكن معناه يحمل على أن المقصود هو الإسهام في الطعام وليس في الغنيمة ومعلوم أن الطعام وقسمة الطعام إنما يقسم على الحاضرين وعلى الموجودين لاقتياتهم وللإنفاق عليهم وسبق أن مر بعض الأحاديث الدالة على ذلك وأن الطعام يقسم ولا يعني يكون من جملة الغنيمة اللهم إلا إذا كان كثيرا فيؤخذ منه قدر الحاجة والباقي يكون مع الغنيمة كما سبق أن مرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وغيره يعني ومعه غيره. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن رافع بن سلمة بن زياد. عن رافع بن سلمة بن زياد وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن حشرج بن زياد. عن حشرج بن زياد وهو مقبول. نعم أخرجه أبو داود النسائي. عن جدته أم أبيه. وهي صحابية. أم زياد الأشجعية. أم زياد الأشجعية وهي صحابية لها حديث أخرجه أبو داود النسائي.

أبو عبيد أظن أبو عبيد القاسم السلام. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله أنه قال كنت أميح الماء لأصحابي في يوم بدر. وأميح الماء يعني معناه أنه ينزل في البئر ويعني حيث يقل الماء ويكون الماء قليلا فيعني يغرف ويصب في الدلو ثم تنزع الدلو وإذا كان كثيرا لا يحتاج إلى موح بل تمتلي ثم يرفعونها ولكنه حيث يكون الماء قليلا يحتاج إلى أن يغرف في اليدين أو في يعني في إناء يعني يؤخذ به ثم يصب في الدلو هذا يعني يقال له يعني يقال له مائح. وأما الذي فوقه يعني ينزع قال له ماتح الذي يعني يستخرجه ويستنبطه يعني بالحبل بحيث يعني يرفعه حتى يخرج من البئر يسمى ماتح وهذا مائح الذي ينزل في البئر ويأخذ من الماء القليل الذي في أسفل البئر ويضعه في الدلو حتى تمتلي ثم ترفع. والحديث لا علاقة له بالترجمة لا يدل على الترجمة التي هي كون العبد والمرأة يعني يحذيان ولا يسهم لهما ليس فيه شيء يدل على الترجمة. قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن أبي سفيان الأعمش مرة ذكره هو أبو سفيان هو طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في المشرك يسهم له. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك. ثم أرد أبو داود باب في المشرك يسهم له باب في المشرك يسهم له يعني هل يسهم له أو لا يسهم له لا يسهم له ولا يستعان به في الحرب والجهاد في سبيل الله لأنه هو نفسه بحاجة إلى جهاد وهو بحاجة إلى أن يدخل في الإسلام وأولئك يقاتلون ليدخلوا في الإسلام وهو ما دخل في الإسلام فلا يستعان به في جهاد الكفار وقتالهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام وعلى هذا فإنه ليس له نصيب لأنه لا يعني ليس أهلا لأن يقاتل وليس أهلا لأن يعطى شيئا لأن الأصل الذي يبنى عليه صرف الغنيمة إنما يكون في حق من يكون من أهل الجهاد وذلك بأن يكون مسلما. أما إذا كان كافرا فإنه لا يستعان به في الجهاد لأن الجهاد إنما هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو لا يزال في الظلمات وبحاجة إلى أن يخرج من الظلمات إلى النور فكيف يقاتل الكفار وهو كافر يعني يقاتلهم ليدخلوا في الإسلام وهو ما دخل في الإسلام. هذا فيما يتعلق في الجهاد. وأما بالنسبة للدفاع فإنه يستعان بهم لا بأس بالاستعانة بالكفار في مجال الدفاع لأن الدفاع شيء ويعني المحافظة على النفس والاستعانة بهم على رد العدوان لا بأس بذلك. كما أن الإنسان لو كان له جار يعني كافر ثم اعتدى عليه لصوص لا بأس أن يستدعي جاره الكافر ليساعده على التخلص من اللصوص لأن هذا مثل هذا العمل لا بأس له واستعانة سائغة. وإنما الذي لا يجوز هو الاستعانة بهم في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار من أجل دخولهم في الإسلام لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو مثلهم إلا أنه يعني حيث يكون مستأمنا أو يكون يعني صاحب ذمة يأمن على نفسه. وأما كونه يذهب من أجل يقاتل في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فهو ليس يعني من أهل ذلك. أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع إنا لا نستعين بمشرك. يعني من المشركين يعني هو صاحب ذمة أو يعني صاحب عهد وأمان, فقال ارجع فإنا لا نستعين بالمشرك, يعني في هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ويحيى بن معين, يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة مر ذكره. عن الفضيل, عن الفضيل وهو ابن أبي عبد الله, الفضيل بن أبي عبد الله وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نيار, عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه نيار, عبد الله بن نيار وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن, وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عروة, عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أي معركة كان؟ ما في ما في في الحاشية شيء. لا لم يذكر شيء. قال رحمه الله تعالى باب في سهمان الخيل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم, سهما له وسهمين لفرسه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في سهمان الخيل, يعني الخيل يسهم لها ويكون لها يعني يكون لصاحبها أسهم في مقابل استخدام الخيل واستخدام الفرس, وذلك بأن يكون لصاحب الفرس وفرسه ثلاث أسهم, سهم له وسهمان لفرسه. وأما الراجل أو الراكب الذي يعني ليس من أهل الخيل والفرس فإنه له سهم واحد. وعلى هذا فكل مجاهد حضر المعركة وهو يعني من أهل القتال يعني يكون له سهم, ومن كان له فرس فيضاف إلى سهمه الذي من أجل شخصه سهمان لفرسه. وإنما جعل الفرس له سهمان وذلك يعني قوة البلاء الذي الإبلاء الذي يكون يعني باستخدامه من الكر والفر والتمكن من الوصول إلى الأعداء والنكاية بهم, ثم أيضا ما يحتاج إليه من علف وما يحتاج إليه من خدمة وما يحتاج إليه من أمور يعني يحتاج إليها الفرس, فيعطى له سهمان, يعطى له سهمين من أجل الفرس وسهم له من أجل شخصه. وهذا هو, وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر, حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارسي ثلاث أسهم, سهم له وسهمان لفرسه, سهم له لأنه واحد من المقاتلين وكل مقاتل يكون له سهم, والفرس لها سهمان من أجل الفائدة الكبيرة التي تترتب على استخدامها والاستفادة منها ومن أجل ما تحتاج إليه من علف وغير ذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله النافع. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عاصم, عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال